السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. غربتي نجوى ونيران شوق وأسى ذات وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، فإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، خير من حملت الأرض وخير من غطاه الثرى، بأبي هو ونفسي وروحي والدنيا جميعا صلى الله عليه وسلم. نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرى، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى وعالي المقام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، النهاردة هنتحدث في حديث خطير عن النقاب. أنادي وأصيح النقاب قبل الحساب، عن أدلة وجوب النقاب، وسأتحدث بالأدلة القرآنية والأدلة من كلام سيد الخلق من السنة النبوية، وأتكلم من كلام الأئمة الأربعة والمذاهب ماذا قالوا عن النقاب، ومن كلام المحدثين المعاصرين، ومن كلام من لا ينتمون إلى المذاهب من العلماء أصحاب الحديث. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم فأعيرون القلوب والأسماع، لأن الموضوع جد خطير. وقبل أن أنطلق وأعلن الشعار، أقول في بداية الأمر أن هناك من الأحبة الكرام من اتصل بي بالأمس، منهم الإخوة والأخوات ومنهم الآباء والأمهات، يقولون لي رد على الأخ اللي اتصل عليك امبارح. أنا مش هرد عليه عشان نفسي، فأنا أحسن الظن به وأحبه في الله، لكنه كان من الواجب عليه إذا نصح بشيء لا يقع فيه. فهو يقول: يا شيخ، قل ما بال أقوام ولا تحدد أسماء. كان من الواجب عليه ألا يعلن المسألة مبهمة. أنا اتكلمت في حق مين؟ ما يمكن اتكلمت في حق شارون، ما يمكن اتكلمت في حق بوش، ما يمكن اتكلمت بدافع عن عرض النبي محمد وسنته، ما يمكن بتكلم عن واحد من أصحاب البدع اللي احنا بعتنا لهم ناس ومش عاوز يرجع. والله لو اتكلم كل يوم لهتكلم عليه، ده إذا كنت اتكلمت بالاسم. أنا أعلن الآن أن هذه القناة طاهرة مباركة، لم أطلق عليها أي اسم من الأسماء. ثم إنني لا أرد إلا بعد رد العلماء الأكابر، أمثال فضيلة الشيخ محمد حسان، وأمثال فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأمثال فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وأمثال فضيلة الشيخ مسعد أنور، وأمثال فضيلة الشيخ مازن السرساوي، وكل العلماء اللي ردت. كل العلماء دول فهمهم في الناحية الشرعية مضبوط ولا لا؟ هم ربونا، وأنا أعرف أنهم كلامهم مضبوط. أنا مش هرد كتير، لكن ينفع يا أخي الحبيب يا غالي عليا لحد دلوقتي طبعا، لأن أكيد أنا أحسن الظن بيك، مش ممكن تكون مدفوع من حد إلا غيرة على الدين وعلى الدعاة والعلماء. أنا أغلى عندك ولا رسول الله؟ المحبين ليا هيقولوا لي: يا شيخ بقى ما تخشش في الحتة ديت عشان ما نقولكش يلا روح في داهية. الغير محبين هيقول لي: والله نيجي نرميك في النيل، لا يمكن يعني يكسلوا كمان يقول لك: لا ده النيل لا أحسن يتسخ. نعم، مين أنا؟ أي واحد على الأرض مع احترامي للجميع يساوي إيه جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالغيرة على رسول الله مطلوبة، طالما أنك خدت المسائل الشرعية اللي تنصح بها الناس. بعتنا ناس ومرجعش، تعادوا مع الناس وبرضه محدش، وأعلن أنه لا يحب السنة ولا أهلها، مش السنة ذاتها لكن من طريق بعيد. مش عايزين نحدد الأسماء، أنا فعلا ما اتكلمتش في حق اسم من الأسماء في هذه القناة الطيبة المباركة. وأما مسألة ما بال أقوام، هتبقى لها موضوع تاني وحلقة تانية، لأن لها ضوابط ولها أحكام. أنا مش عايز أضيع الحلقة، لأن احنا مش عايزين نفضل للرد على بعض، لكن هينفع يا أخي الفاضل إن أنا أقول لك في يوم من الأيام، أو تقعد معايا كده وأنا بعلم الناس، ولاقي واحد بيسب دين الله في الخارج أقول له: أوعى تسب الدين يا ابن دين. ينفع؟ بتقول لي ما بال أقوام، تتكلمني بالتليفون. وبعدين حدد الشخصية اللي كلمت عليها عشان الناس ترتاح. ربنا يغفر الجميع ويهدينا ويهدي الجميع. على فكرة أقسم بربي في ناس امبارح اتصلت بي عشان برضو تساند الأخ لما بينت لهم الموضوعات عيطوا من أجل النبي محمد بالأمس. من ضمنهم أخت اسمها نهاد من المنيا، وكان الإخوة الأفضل من قناة الرحمة موجودين معايا في السيارة وأنا بكلمها، وأخ فاضل. الغير على الإسلام مطلوبة لكن النبي أغلى من أي حاجة. أقصد الغير على العلماء مطلوبة لكن النبي أغلى من أي شيء، أغلى من الدنيا كلها. صلى على حبك النبي محمد. الحجاب قبل الحساب. مين فينا مش عاوز إن مراته تبقى من أهل الجنة، بنته، عمته، خالته؟ يا أخوانا الحجاب والنقاب ده واجب. هتقول لي إزاي؟ هجيب لك الأدلة. بس في قبل ما أدخل في الكلام هنادي نداء لكل أختي المسلمة، أقول اسمع بقى شعار الليلة. أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فدمدمي، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلثمي، لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا فالناس حولك كالذئاب الحوم، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم، أنا لا أريد بأن أراك جهولة إن الجهالة مرة كالعلقم، فتنوري وتثقفي وتعلمي، فالحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة ونضارة العينين أن تتلثمي، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم، لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا، لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا، فالناس حولك كالذئاب الحوم، أنا لا أريد بأن أراك جهولة إن الجهالة مرة كالعلقم، لما ادعوش إلى التخلف ولا التأخر ولا ترك التعليم، فتعلمي وتثقفي وتنوري، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أنسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. الحجاب قبل الحساب، والنقاب فرض واجب. أدلتك فينا يا شيخ، تعالوا نتكلم بالأدلة وجمعتها، ويا رب وفقنا والوقت يسعفنا. الحورية التي قصرت نفسها في الحجاب في الدنيا، أقول لها أبشري بأن تكون من الحوريات المقصورات في الخيام، فالله جل وعلا جعل حوريات مقصورات في الخيام ذوات جمال عجيب وغالي وعالي. حديث النهاردة للدرة الغالية، للحرة الأبية، للجميلة الأصيلة، لأفضل منظر تراه العين مع حجب النظر عن البصر عن النظر، للأميرة، لملكة الملكات، لأفضل أخت من الأخوات وأم من الأمهات، للصورة المشرقة المشرفة للإسلام، لكل أخت تخشى أن تغضب من لا يغفل ولا ينام. الحجاب والنقاب، حلة مسعورة انطلقت من كل اتجاه، ومش عارف لأعداء الله لما بينشطهم نجد من يحمل نشاطهم على كتفه ويروج له. عشان مين؟ ما تيجي نتكلم بالأدلة. أول شيء الأدلة القرآنية كله سمح وس محدش ينطق، فالله يتكلم، واللي عاوز يعترض له موقف. هنروح فين؟ مش احنا قلنا ان ربنا حكمنا كلنا؟ اسمع الآيات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. ولا واحد هيقدر يجي لبيت عن ربنا. تعالوا نجيب الأدلة على وجوب النقاب بسرعة كده. أول حاجة من كلام الله، الدليل الأول، قال الله تعالى، اسمع الآيات في سورة النور، واللي مش هيمشي ورا النور هيبقى في الظلام. قال ربنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى وأطهر وأفضل وأعلى وأنقى. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. سبحان الله. وهذه الآية التي بين أيدينا التي تلي هذه الآية التي يقول فيها الملك سبحانه وتعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. نسمع الآيات وبعدين نقول سبب نزولها إيه. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ركز معايا. سبب نزول الآية زي ما قال ابن كثير، يقول ابن كثير إن سبب نزول الآية أن أسماء بنت مرثد كانت في محل له، فجعل النساء يدخلن عليها وهن غير متزنات، الواحدة فيهم تميل أو تخبط برجليها فصوت الخلاخيل تطلع، يدخلن عليها غير متزنات. فغارت امرأة، غارت واحدة من النسوان، وكلمة النسوان لغة عربية، يا رجال النساء عادوا بيغيروا على الإسلام، أو كان هذا حال النساء في الماضي. فقالت: ما أقبح هذا. فنزل قول الملك الذي يغار على عباده وعلى انتهاك حرماته: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ثم عدد المحارم بالنسبة له. الله جل وعلا يغار على عباده الصالحين الطيبين فينزل قول الله: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وإن هذه الآية من الأدلة القاطعة على وجوب النقاب. فقالت أسماء بنت مرثد وكانت في محل الله، قالت: ما أقبح هذا، إزاي الكلام ده يبقى موجود في النساء؟ غيرة، سبحان الله، غيرة. هم الإسلام ما يعرفوش إلا اللي محروم منه. الأخ مصطفى اللي كان معانا امبارح، اللي كان اسمه ميشيل تقريبا، مصطفى بيتصل ببنته النهاردة واحنا ماشيين في الطريق السلام عليكم فاتح السبيكر فبتقول السلام عليكم بابا اقفل ليه قال لها قالت له انا وقت الصلاة صلاة الظهر فقفل التليفون وقعد عيط أبكانا بجنبه بجواره حتى هو بشرني كده قال لي سأطلق اللحية قعد عارف لحد ما أبكانا بقول له في ايه قال لي مبسوط بنت كويس سبحان الله حاسين بالإسلام مبسوطين بيه احنا فين وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الله أكبر انت عارف ان في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي قال الترمذي حديث حسن صحيح بالرغم أن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء خلي بالك في المسألة دي إلا أن هذا الحديث قد نأتي به كشاهد مع بيان هذا الذي بينته أن الترمذي قال حديث حسن صحيح وضعف الحديث بعض العلماء أن أم سلمة وميمونة زوج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا رجال واسمعوا يا نساء أم سلمة وميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة كنا عند رسول الله محمد ودخل علينا عبد الله بن أم مكتوم أو دخل علينا ابن أم مكتوم الأعمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقالت أم سلمة يا رسول الله أليس هو أعمى قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما خلي بالك المسألة هنا حتى ما العقل ما نحكموش في المسألة لكن لو حكمنا العقل هتلاقيه ما بينتناقضش أبدا لو كان العقل يفهم فهما صحيحا مش ممكن أن يعارض النصوص طب ده أعمى إيه فايدة الحجاب ده أعمى إيه فايدة النقاب أيوة لأن ما كانش هو هيتأثر لأنه مش شايف الزي نفسه بيأثر في صاحبه الزي بيعمل على الإنسان انطباع هل يجوز مثلا لو واحد داخل في البيت وهو أعمى والزوجة تجلس بثياب نومها نقولها بالصراحة كده هل هذا يجوز على أساس أنه أعمى ما هو العمى عنده زي النقاب نقول لا المشكلة فيها هي إزاي اللبس اللي عليها ده مع وجود المحرم الزوج موجود لا يجوز أبدا فلا يجوز على المرأة المسلمة أن تضع أو لا يجوز منها أن تضع ثيابها وزينتها أمام هذه الرجال حتى لو كان الرجل لا يرى مع العلم أن هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء أنه فيه ضعف لكن حسن صحيح عند الترمذي الدليل الأول من القرآن والسنة كما قلنا قول الله جل وعلا وربنا هو اللي يعلم إيه اللي يضر وإيه ينفع لأن اللي خلق هو الذي يعلم ذلك ألا له الخلق والأمر تبارك الله فاسمع بقى الدليل الثاني يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن يا نساء ده الرجال أيام زمان كانوا بيغاروا على النساء غيرة شديدة جدا وكانت الواحدة فيهم أحيانا التبرج بتاعها تبرج بسيط ومع ذلك ربنا بيسميه تبرج جاهلية إذا كان الله جل وعلا حرج على المؤمنين إذا كان الله جل وعلا منع المؤمنين والمؤمنات من إن النساء يخرجن وقد ضربن بأرجلهن الأرض فيعلم ما يخفين من زينتهن الواحدة تلبس كده الخلخال في الرجل وبعدين تدبدب فصوت الخلخال يشخشخ في عقول الشباب والرجال فما ظنك بقى مش بخلخال من أيام زمان ده الغويشة بقى اللي بتبقى شكلها جميل ورائع في الأيادي اللي ما اشتغلتش لا حلبت ناقة ولا راحت على المعيز وشالت من تحتها عافانا الله وإياكم والكربات شغالة والإيدين عمالة تلمع في قلب الضلمة ما بالك في النور ولابسة الإيه؟ الغوايش والواد يبقى ماشي جنبها تعالى يا حمادة وتعمل له كده عشان الغوشة تشخشخ يبقى الراجل قاعد على على الطريق ولا قدام المحل والشباب قاعدين، حتى الرجل اللي مش ملتزم لو عاوز يلتزم ما يلتزمش. ده في اخ بيقول لي كنت قاعد مره بالجوزه على القهوه قبل ما يلتزم، واحده معديه وسبحان الله ايديها لابسه مش عارف ايه وشكلها عجيب غريب، وببص كده حطيت الجوزه في عيني. ده حاجه تخلي العقل يشت. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. خلي بالك ان عائشه رضي الله عنها وارضاها بتقول في مساله قبول النساء للحجاب فيما جاء في البخاري رحم الله نساء المهاجرين لما نزلت الايه وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وخلي بالك مساله يضربن بخمرهن على جيوبهن يعني تغطيه الصدر والنحر. اذا كان هذا في الايه من قبل الله جل وعلا يامر بتغطيه الصدر والنحر، لكنني اقول ما هو موضع الحسن في المراه؟ اكيد الوجه. اكثر حاجه بتثير الناس الوجه. ومش عاوز اوضح اشياء كثيره، انت لما تحدث انسانة ومتغطي وجهها الاثر ما بيقعش عليك زي ما تحدثها وهي كشف وجهها. لما تكلم انسانة حتى لو هي بالنسبة لك زوجة كتبت عليها وانت بتكلمها عند اهلها وانت لك الحق انك ترى وجهها، لو كلمتك من خلف النقاب الحجاب الاثر اللي عندك وانت بتقول لها كلمات الحب والغرام زي ما بنقول عمرك ما تتأثر زي ما ترى اثر الامر على وجهها وملامح عينها وحركات خدها. اقولها بمنتهى الصراحة الامور بتأثر، مش عايزين نضحك على بعض، جهنم هتولع والدنيا سهلة وبسيطة وهتروح. فالمسألة لابد ان احنا نقولها بمنتهى الصراحة من غير خجل ولا استحياء في المسألة ديت مع ضبط المسألة بأمور الشرع في الحديث. هل أولى أن تغطي المرأة الصدر والنحر وتسيب موضع الفتنة والجمال؟ لو أنك رأيت امرأة من الخلف وهي تسير مدبرة ثم اتجهت إلى وجهها وقد استحسنت شكلها فرأيتها وقد سقط عليها عافانا الله وإياك مية نار أو حدث لها حريق فأصبح الوجه دميم، سينصرف عنك ما كل ما كنت تفكر فيه. إذن الأصل في المسألة الوجه. وبعدين إحنا عاوزين نجيب أدلة من كتاب الله. الدليل الثاني ولا يضربن بأرجلهن. طب صوت وشخشخة الخلاخيل والغوايش لما ربنا يحرمها ده أولى ولا الوجه الفتان؟ واحد يقول لي طب ممكن واحده ما تكونش حلوه. يا اخي في حكم في مساله تغطيه الوجه. فان كانت فاتنه جميله تضر بنفسها وبغيرها سترت. طب لما كانتش غير جميله مولانا خليها جميله يا اخي، خليها تفضل جميله في وسط الجميلات. ليه الزوج يبقى ماشي عمال يقول ديت وديت وديت؟ ما ربنا عاوزنا يبقى زوجاتنا كلها واحد، كلهم يخرجوا ما حدش يعرف هم مين ويرجعوا ما حدش عارف هم مين. يبقى الراجل قاعد كده في وسط القعده برضه مرتاح. ما الكل بقى ربنا حجبه لمحرمه. انما احنا عمالين نعمل بين الناس ضغائن واحقاد وفتن، الجميله تفتن والثانيه تحقد. الاسلام نظيف وطاهر. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الدليل الثالث يقول الله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح. يا خلي بالك الجناح ده الإثم الذنب. فليس عليهن جناح يبقى غيرهن عليه جناح عليه اسم وذنب. ان يضعن ثيابهن خلي بالك مش يضعن ثيابهن كامله، لا غير متبرجات بزينه. خلي بالك غير متبرجات بزينه. اسمع الآيات تاني ومعذرة إن مرهق جدا بالنسبة للصوت، لكن حاول تعيش مع الآيات. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، إذا كان الله جل وعلا سمح لكبار السن التي لا يرجون نكاحا، هي لا تريد الرجال والرجال لا يريدونها بطبيعة الحال الذي أصبحت فيه، خلاص ما عادتش، غير متبرجات بزينة، مش معنى كده ان ما عادتش مرغوب فيها ولا هي رغبة الناس وكبيرة في السن، خلاص يعني تروح جاية متبرجة وحتى أحمر وأخضر ونشر شعرها ويقول لك خلاص تمشي في الشارع، لا، غير متبرجات برضو مضبوطة. طب غيرهن عليه جناح، عليه إثم، ده دليل من الأدلة. الدليل الرابع، قال تعالى: فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. خلي بالك ان تبرج الجاهلية الأولى ده الواحدة كانت تمشي بين الرجال، ايه اللي يظهر منها؟ ممكن شيء بسيط جدا، لا يظهر منها اي شيء الا البسيط، مع ذلك جعله الله جل وعلا تبرج جاهلية. امال التبرج اللي عندنا ده فيه ايه؟ فكانت الواحدة ما كانتش تمشي بشعرها مرسل، وما كانتش تمشي بالفخذين احيانا سبحان الله بينين على الشواطئ. بعدين الناس يقول لك استحي، انت بتستحي انتم ولموا عيالكم ولموا نسائكم، سبحان الله، الكلام ده يا اخوانا خطير والله. يعني هل كانت المرأة تكشف ما نراه في هذا العصر من الصدر والكتفين، القط في الجامعات، والظهر في الحفلات والسهرات وفي الشوارع والمنتديات؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أخت الإسلام، إذا كان هذا في حق النساء اللي كانت الرجالة بتاعتهم، ممكن تقوم حرب بسبب إن راجل يعاكس امرأة، ممكن تقوم حرب ويقتلوا الآلاف، ومع ذلك ربنا يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى زمنه. وهذا النداء لكل النساء في هذا الوقت. أمال دلوقتي التبرج اللي هنا موجود اسمه ايه؟ اي جاهلية هذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه والبخاري: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. مش معنى كده ان احنا بندعو الى التخلف والتأخر والرجعية والناس تقعد تقوقع في قلب البيوت، لا، تخرج المرأة لحاجتها وبأحكام الشرع في الخروج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن ماجه والبخاري: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، سيبوهم يخرجوا، وليخرجن تفلات. مش الواحدة تخرج معطرة مزرقش الثياب بتاعتها وحتى الطيب والكلام ده كله هنبقى نتكلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات. مش الواحدة تخرج كده بشكل عجيب غريب حتى لو كانت لابسة النقاب، ما ينفعش. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد: أن تخرج المرأة بين يدي الرجال، ده مجرد الخروج بين يدي الرجال وتختلط بيعتبروه من التبرج. وقال مقاتل: كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشد. نجيبين الأدلة عاوزين نقولها بسرعة عشان الوقت ما نستطردش في الشرح. فمنع الله جل وعلا ذلك، وراحت جاي الآية: وقرن في بيوتكن. فاللي هتخرج من غير حاجة ده هتبقى آثمة، اللي بتخرج من غير حاجة للخروج يعني هي مضطرة للخروج، أو هناك حاجة للخروج مع المحرم، خلاص كده مجرد تسلية وخارجين ورايحين وجايين وعند الجيران ومش عارف ايه والكلام ده، تأثم. وقرن في بيوتكن، خروج من غير حاجة ده مشكلة. اسمع يا أخت الإسلام لعلك تقولين طب أنا عاوز أخرج مع الرجال أجاهد في سبيل الله. صدقيني إن حجب المرأة في بيتها وببيتها وجلوسها في البيت كالجهاد في سبيل الله، بل إنك لو مسكت كده الزرار أو الخياطة تعملها لزوجك أو تكويله كالتكبيرة، والتكبيرة أثقل من السماوات والأرض. عاوزين يا أخوانا نفهم المعنى مظبوط. الدليل الخامس، قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، دي آية من الآيات الواضحة الصريحة الظاهرة في مسألة وجوب النقاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، مش لازم تبصلها وهي تبصلك وتقول لك يا مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانت عارفين بقى على الشاشة وازاي يعني الناس اللي بتعمل غلط وبتمشي في الشارع تعكس البنات ومش عارف ايه، والشباب لازم يحترم نفسه شوية. طب شعرك المرسل ده والشكل اللي يفتن ده مش عارف. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا كان هذا الأمر أوجب الله جل وعلا الستر بين الرجال والنساء وعدم كشف هذا الستر لغير الضرورة، فأن تحجب المرأة نفسها في بيتها وببيتها ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لقلوب الرجال وقلوب النساء. بسرعة كده الدليل السادس، يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك، انت هتصلي طبعا على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. قل يا رسول الله بأمر الله، اسمع الآيات، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ما خلاص يا مولانا ده الأزواج وبنات النبي بس، لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. واحد يقول لي يعني يدنين عليهن من جلابيبهن؟ قال ابن مسعود ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. احنا الأول نقف عند القول اللي بين أيدينا في آية النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال سعيد بن جبير يسدلن الثياب على جميع البدن، سعيد بن جبير يقول ذلك يسدلن الثياب على جميع البدن. أنا أقول بسرعة عشان الوقت. الآية دي يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال سعيد بن جبير أن يسدلن الثياب على جميع البدن. وقال أيضا ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن أن يبدين عينا واحدة. وقال الجهري الجلباب هو الملحفة التي تغطي. خلي بالك هذه آية صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين أن يسترن الزينة عن الرجال. ولعل البعض الآن يقول يا مولانا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ده الوجه والكفين، وأنا لا أرى لغة تقول بذلك ولا أرى فهما يقول بذلك، ما حدش يفعل. طب واحد يقول لي طب ايه الفايدة ان ربنا يقول الا ما ظهر منه؟ يا اخي يا اخي حتى لو جبناها بالعقل كده، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لفلان وفلان وفلان وفلان. طب ليه بقى العملية دي وليه تكرار في مسألة لا يبدين زينتهن؟ قال ابن مسعود الاول عن الزينة الظاهرة هي الثياب العادية التي لا تستطيع المرأة سترها، اللي هو الحجاب والنقاب والجلباب. هل الواحد استطاع انها تداري الجلباب بتاعها وهي ماشية؟ لا مش هتقدر، ولا النقاب بتاعها وهي ماشية مش هتقدر. دي زينة ظاهرة، هي الثياب دي زينة. ايوه زينة. طب ليه ربنا قال الا ما ظهر منها؟ قال اللي مش هتقدر انها تخفيه ده مستثنى. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لو قال ولا يبدين زينتهن ولم يقل الملك الا ما ظهر منها، يبقى كانت الواحده لازم تقعد في بيتها خالص عشان ما حدش يشوف اي زينه منها. لكن الله جل وعلا اراد ان يعطي مرونه للمراه اذا ارادت خروجا بشروط الخروج الا ما ظهر منها، اي الثياب الخارجيه كما قال ابن مسعود. وقول الصحابي حجه ما لم يعارض من صحابي اخر، وقول الصحابي حجة ما لم يعارض من صحابي آخر. وعلمي الضعيف الضئيل، وأريد من كل الأحبة الذين يستدلون بغير المفهوم هذا أن يأتوا لنا بدليل من صحابي يعارض قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الدليل من ابن مسعود سبحان الله يعامل معاملة الحديث المرفوع، يعامل معاملة الحديث المرفوع، طالما ان مفيش حد رد على ابن مسعود هذا القول. بعض الناس يقولون ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال الا ما ظهر منها الوجه والكفين، كلام ابن عباس على الراس، محدش يقدر يتكلم في الحكاية دي من اي حد من الناس ان كلام ابن عباس على الراس، بس في شرط ان يكون ده كلام ابن عباس. طب ايه اللي يقول لك انه مش كلام ابن عباس؟ ان في واحد في الرواية اللي شال على كتفه يبلغ كلام ابن عباس اسمه الاعمش، والاعمش مدلس. ناخد من كذاب كلام ابن عباس اللي علمه سيد الناس؟ برضه يا شيخ هتجيب اسماء الناس على الهوى وتقول لي انت ما بتقولش اسماء؟ يا حبيبي الغالي والله الاعمش ده العلماء بيقولوا فيه كده، وانا يعني سبحان الله لا ادري. الاعمش مدلس وهو الذي نقل كلام ابن عباس، فهل تصدق عن ابن عباس؟ كيف تتقول على هذا الصحابي هذا القول؟ بعضهم قال أن الآية لنساء النبي فقط. في آية من الآيات أو في كمالة الآيات يقول الله جل وعلا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل معنى ذلك أن الله جل وعلا لما قال كذا لنساء النبي اوعي يعني تخضعي بالقول، فمعنى هذا الامر ان نساء النبي بس اللي ما يخضعناش بالقول وكل النساء يخضعن؟ الواحده تلين كده والصوت يبقى مش عارف ايه لا طبعا. ولله المثل الاعلى، لو نزلت انت في الشارع وابنك بيلعب مع الاولاد ولقيته بيعمل مخالفه من المخالفات بيقول لفظ من الالفاظ، فبتقول له تعالى يلا والكل سامع، مش انت اللي تقول كده. هل معنى ذلك أنك تسمح للآخرين أن يقولون ذلك؟ لا طبعا، إنما تقصد أن ترسل رسالة لولدك وللآخرين أن الأدب والطهر والعفاف لازم يكون، إذا كان في قمة من أحب يبقى في الكل في الأدنى. فالله جل وعلا لا يرضى للناس بغير الطهر والعفاف سبحان الله. وبعض الناس أيها الأحبة يستدل بأدلة ضعيفة من أحاديث ليست صحيحة، أو صحيحة لكنها غير صريحة، أو صحيحة صريحة لكنها نسخت بأحاديث أخرى. تعال نشوف الدليل السابع بسرعة. عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فسمح النبي لمن خطب أن ينظر إليها ما مما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل، يعني لو استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إليها ويعجب فيها فليفعل. وأمر النبي أصحابه من حديث جابر ابن عبد الله أن ينظر لمن يخطب حتى وإنها مش هتكون واخدة بالها. هل معنى ذلك أن النساء في الشوارع كان الواحد يحتاج أن يدرى لها عشان يشوفها لو أنها كشف الوجه والكفين؟ إذن الأصل في المسألة أن النقاب كان موجودا، وهذه من أدلة وجوب النقاب. الدليل التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مسلم والترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أخبر النبي عنهن نساء كاسيات عاريات، لابسين ومش لابسين. ادخل بالحديث بقى يا أخي الفاضل بقى الجمعة كاسيات عاريات، هل البنطال ده ثياب كاسية عارية؟ هل الاسترتشات أنا مش عارف ثياب كاسية عارية؟ هل القميص والبنطلون ده الواحدة بتبقى لابسة شربة على دماغها ومدارية الشعر ولابسة جنس ولابسة بنطال ملتصق بجسدها؟ المسألة هنا سبحان الله، ادخل بالحديث ده صنفان من أهل النار، كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. احنا بنخاف على أولادنا من الحر، بنخاف على أولادنا من البرد. تخيل بقى الولد الصغير الجميل اللي قدامك ده، ولا اللي بقى شباب محترم وشكله حلو، بيولع قدامنا في النار، والبنت لما تصطلي بنار جهنم لا يجوز مطلقا. والدليل العاشر حديث رواه البخاري ومسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء لخروج للمصلى العيد، قلنا يا رسول الله إن إحدانا لا تكون لها جلبابا، ما عندهاش يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. أمر النبي النساء يخرجن في البخاري ومسلم لمصلى العيد، فواحدة بتقول والله أنا ما عنديش، أو يا رسول الله ممكن الواحدة ما تكونش عندها فقيرة، قال فلتلبسها أختها، تديها تستلف، مش تقول لك الحجة أن أنا ما عنديش، لا ما ينفعش. إذا كان هذا الأمر في يوم الفرحة اللي أمر بها النبي، قال ما تخرجش إلا ما تستر نفسها. دليل الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه البخاري ومسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك غلام كان مخنسا، أو هو غلام مخنس، كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المخنس الذي ليس برجل ولا امرأة بين البنين، يعني ما منش خوف على النساء، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد المخنث يصف في امرأة فيقول: إذا أقبلت أقبلت بأربعة، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى ما قال: الولد ده بدأ يفهم أو بيعرف إيه الموجود. فأمر النبي بأن يحجب النساء أنفسهم عنه ويحجبوه عنهم، ويبعدوه تحجبوه، وده أساسا ليس بالرجل الكامل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وجوب ستر المرأة نفسها عن المميز للشيء. يعني مثلا الواحد بلغ، قلنا تفصيل بس في حتة التمييز دي، أنا لا أقول بالوجوب، أقول إن العلماء قالوا فيها مسألة، إن قالوا الأفضل والأعلى والأغلى، مش كلمة وجوب في مسألة المميز، لأن المميز ممكن يكون ولد صغير عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين ولسه ما بلغش الحلم، نشيل كلمة الوجوب دي. لكن أولى للمرأة إذا علمت أن الولد ده بدأ يميز ويصف المرأة، فولاد صغيرين ما شاء الله عليهم، في ولاد صغيرين ما شاء الله عليهم، مش عاوز احكي قصة كده يعني عن احد ابناء الناس المحترمين يعني ربنا يبارك فيهم، تحكي لي قصة عجيبة جدا، الولد بيصف قال له لا ده انت ما عادش حد يمشي قدامك. فسبحان الله، فاذا كان هذا الولد الصغير بدا يميز، واحد يقول لي طب هو هيشتهي؟ ولو ما اشتهاش يا اخوانا ممكن يطلع يمسكه كده ولد من الولاد الشباب يقول له تعالى الاخت اللي جوه دي شكلها ايه، طالما قدر يميز هيميز ويوصف ده شكلها كذا وعينها كذا ووجهها كذا، وهي بقى ولد صغير 9 سنين 10 سنين بقى عادي تضع ثيابها امامه وهي مفكره ان الحكايه بالنسبه له بس ان هو ما يتاثرش. ما احنا عارفين، لكن خلي بالكم هذا المخنث الذي ليس برجل او امراه منع النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من ان يبدين زينتهن امامه وحجبه عنهم وحجبه عنهم. اللهم صل على سيدنا محمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دليل اخر، لا تباشر المراه المراه فتنعتها، يعني الواحده ما تشوفش البنت كده وتوصفها للزوج فتنعتها لزوجها. الدليل الثالث عشر بسرعه، عن حمزه النبي وسيد الانصاري كما اخرج الترمذي في السنن انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد انه وجد اختلاط النساء بالرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاختلاط وقال للنساء عليكن بحافات الطريق، يعني امشي في الجنب ما تمشيش في النص، حتى لو كانت الواحده لابسه اللبس الشرعي المضبوط مش تمشي في النص كده والرجال هم اللي عمالين يخشوا على الاطراف، ما ينفعش. الدليل الثالث عشر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خير صفوف النساء خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، حديث صحيح متفق عليه وروايه الامام احمد ايضا، وشر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها، كل ما تبعد المراه عن الرجاله البنزين عن النار فيه خير. الدليل الرابع عشر، احنا مش هنقدر نقول كل الادله من كلام النبي محمد، تعالوا نخش بقى على العنصر الثالث، الادله من التفسير الفعلي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات عن ايات الله سبحانه وتعالى في الحج والعمره او في احاديث النبي او في حياتهم العمليه. في الحج والعمره مثلا هناك دليل، تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها وهم في الحج، كان الركبان اذا مروا علينا نسبل ننزل بعد ان امرنا ان نكشف وجوهنا والكفين في مسألة الحج والعمرة أثناء الإيه؟ الإحرام. إذا الأصل في المسألة كان النقاب موجود. واحد يقول له هو إذا كان في الحج والعمرة الواحدة بتكشف الوجه والكفين، خلي بالكم ده في حال عدم وجود الرجال، فإذا وجد الرجال تسدل المرأة، الكلام ده من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تسدل المرأة يعني إيه؟ تنزل على وجهها ما يستر وجهها عن الرجال. طب واحد يقول لي ده الرجال دلوقتي في الحرم كتير، تفضل المرأة مسدلة الثياب على وجهها والداري برضه ايديها في مسألة الوجه ما يبانش قدام الرجالة في أثناء الحج والعمرة. الأحاديث كثيرة والأدلة كثيرة من القرآن والسنة، ولكنني أريد أن آتي ببعض الأدلة من خلال كلام الأئمة الأربعة، لأن بعض الناس يستنزل كلامهم بسرعة كده. المذاهب الأربعة، المذهب المالكية أنه لا يجوز النظر إلى المرأة لا لوجهها ولا لكفها ولا لشيء منها، ولا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب لأن الكشف مظنة الفتنة. قال القاضي أبو بكر والقرطبي وغيرهم المالكيين لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة كالشهادة في المحكمة أو للكشف عليها في عند الطبيبة وغيرها، أو لحاجة كالمرض الداء أو الكشف المحكمة، أو يكون هي عندها مرض شديد جدا بيمنعها من ارتداء هذه الأشياء. في قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، استدل بذلك الأمر بالمالكية. وهناك أيضا من أقوال الشافعية ما يؤكد ذلك، لا يجوز المرأة كشف وجهها ولا يدها سواء خشية الفتنة أو لم يخشى، ده الكلام ده عند الشافعية. وهناك أدلة كثيرة وبذلك قال الإمام النووي وغيره. برضو قول أئمة الحنفية من ضمنهم قال أبو بكر الجصاص الحنفي، المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، خلي بالك الكلام ده كله بقوله في عجالة عشان الوقت. وقال علاء الدين الحنفي وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال، المرأة الصغيرة في السن أو التي يخاف عليها الفتنة وعن الرجال. وهناك أيضا من أئمتنا من الحنابلة من قال بذلك، صاحب المذهب الإمام أحمد بن حنبل قال ظفر المرأة عورة، ظفر المرأة عورة، ولم يجد أبدا للمرأة أنها تظهر الوجه والكفين. ومن أقوال المحدثين غير الأئمة، الإمام الشوكاني قال: وأما تغطية وجه المرأة فهذا أمر واجب، أو عند العلماء عنده بالوجوب. وهناك من الأئمة المحدثين أيضا اللي هم في العصر الحديث كالإمام ابن عثيمين وابن باز وغيرهم، وأيضا بمفهوم أهل السلف من الأئمة المعاصرين. أنا مش عارف بقى يعني بعد ما الناس دي تفهم الكلام ده، فضل الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ يعقوب والشيخ مسعد والشيخ الأئمة الكبار دولي، لما نيجي نقول إن كله فهم المفهوم ده، ومش عاوز أنا ناسي طبعا أسماء كثيرة جدا ومش هقدر أقول الأسماء، والشيخ الزغبي وغيرهم، لما يقولوا بالكلام ده الناس دي كلها فاهمة كلام عكس اللي الناس فاهمينه؟ مش ممكن. وبعدين ده كلام الصحابة موجود. الشاهد في المسألة أن هناك الكثير والكثير من الأدلة، لكنني أختم بنداء لكل أخت مسلمة، الله أسأل أن ينجينا وأخواتنا وبناتنا من النار. النداء، أنا ممكن أقول أسماء على الهواء دلوقتي، مش عارف، أنا ممكن ما أعرفش أنطق اسمه، ساراكوزا ولا مش عارف اسمه إيه. إيه اللي دخله في الحجاب؟ إيه اللي دخله في النقاب؟ أقول للأخت الفاضلة أختاه إن النقاب في هذا العصر أصل، ومن قال بغير ذلك فليأتينا بدليل صريح صحيح. كل الأدلة الموجودة عندهم ضعيفة. وهي اتركي الساخرين والساخرات، إنهم ينظرون إليك ساخرين مستهزئين، لأنهم من زمن بعيد لم يروا العفة والعفاف. يا أختنا إنا سمعنا شيئا عجاب، إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب. اسمع وحد الله. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التخلف والتأخر في النقاب، قالوا الرشاقة والتقدم في غياب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيها الكتاب، رسموا طريقا بالتبرج لا يضيعه الشباب. فمهلا أيتها الساخرات الضاحكات، إن غدا لقريب. يا أختنا إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التخلف والتأخر في النقاب، قالوا الرشاقة والتقدم في غياب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيها الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. فمهلا أيتها الساخرات الضاحكات، إن غدا لقريب. يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب، يا أختنا هم سافلون مثل الكلاب، يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، يا أختنا صبرا تذوب في بحره كل الصعاب، يا أختنا صبرا تذوب في بحره كل الصعاب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فيا أختنا يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة ونضارة العينين أنت تلثمي. أختاه يا ذات الجمال فإنني أخشى عليك من الخبيث المجرم، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم، لا ترسل الشعر الحرير مرجلا، لا ترسل الشعر الحرير مرجلا، إن الناس حولك كالذئاب الحوم، فعلا أنا لا أريد أن أراك جهولة، إن الجهالة مرة كالعلقم، فتعلمي وتنوري وتثقفي، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح ضاحكا أختاه، أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. أحبتي أتباع رسول الله، لم نستطر كثيرا في أدلة كنا نريد أن نسرد لها حلقات، لكن تكلمت عن الأدلة في عجالة وبين أيديكم موضوعا. أنا لا أريد والله أن أعمل عملية نشر لشريط أو غيره، لكن الأدلة بتفنيدها وشرحها موجودة بإذن الله في أدلة وجوب النقاب، والله أسأل أن يغفر لي ولكم. لكنني أختم قائلا لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي جنة الله كفاية. أيها الأحبة، من قبل أن أطلق حبي لكم في الله أقول نحن إن شاء الله بإذن الله تعالى في أسوان الجمعة القادمة في أنصار السنة، وأربع محاضرات وصلاة الجمعة القادمة. نحبكم جميعا في الله، كفاية منكم. السلام عليكم ورحمة الله.